القضية رقم 1866 قضية جنايات فاطمة طنطا حطيت الرجلك لحرابش في قرعة طنطا وبهذا قمت بالقتل العمدي على الزوج نتاعك. ما حطيت لوش والله ما حطيت له سيد القاضي والله ما بالدم هاي قال لي جيب لي روبا ميسيل تاع الدروس غلط جبت له بيتادين تاع الكبدة تضحكي. حكمت المحكمة حضوريا علنيا بعشر سنوات سجن القضية رقم 999 عبد الرحمن كرطوز غميتي بابك ببرنوس عجل الورطة والله والو والله والو قربي والو وعندو لازم تغم لقيتو أصباح فوق المسند والله لا أنا هو بابا نوض ما عبش نوض بسم الله وعرفتو راح يموت البارح عرفتو راح يموت وجه ولا مال وكيف مالك هنا مخموم برنوس يودي ما يرقد بالبرنوس يقول عنده قدي مسخر بنا. حكمت المحكمة على عبد الرحمن كرطوس بخمس سنوات سجن مع الأعمال الشاقة يو خير خير من لعبة البرنوس